إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة، فقد ورد في تفسير الإمام الطبري رحمه الله تعالى عند قوله جل وعلا: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، ورد أن الأرض اهتزت في الكوفة زمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فقال يومها: إن الله يستعتبكم فأعتبوه. وقد ثبت أن الأرض رجفت في المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فوقف في الناس خطيبا فقال: أحدثتم؟ والله لئن عادت لأفعلن ولأفعلن. وفي رواية قال: لئن عادت فلا أساكنكم فيها أبدا. وحدثنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن المدينة نفسها ترجف في آخر الزمان ثلاث رجفات، يخرج منها بعد ذلك كل منافق ومنافقة. وحدثنا أن المدينة تنفي عنها الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد، وكذلك كل أرض طيبة، وكذلك كل أرض مباركة إذا ما أراد الله تبارك وتعالى بها خيرا أخرج منها من يحدث من على ظهرها، وأخرج منها من يسيء فيها ولا يصلح، وأخرج منها كل خبث يسبب غضب الله عز وجل عليها وسخطه. وقد سمعنا أن أرضنا المباركة اهتزت بالأمس وقبل الأمس، ولا ينبغي أن نخادع أنفسنا، وينبغي أن نكون صريحين في هذا الموضع بالذات: لم تهتز الأرض فينا فرحا، ولم تهتز الأرض فينا طربا، وإنما اهتزت الأرض فينا خوفا من غضب الله، لأن الله تبارك وتعالى حدثنا في كتابه أنه لما دعي له الولد قال جل وعلا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما كانت الأرض أن تنشق ولا الجبال أن تخر إلا لأنها خافت وارتعبت من غضب الله. فانقسم الناس حينما سمعوا برجفة الأرض أو بهزتها، انقسمت أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أربع طوائف. أما الطائفة الأولى لما سمعوا بالهزة قالوا: أمة تستحق كل شر، وأمة لا بد أن تباد، وأمة لو أرسلت عليها النيازك والشهب لما كان قليلا على ما تفعله، وكأنه هو محيد عن الأمر ولا علاقة له بما تفعله الأمة. وهذه هي الطائفة اليائسة، الطائفة القانطة التي لا تؤمل خيرا لا في أمة نبيها صلى الله عليه وسلم ولا في علمائها ولا في دعاتها ولا في طلبة العلم فيها ولا في أحد من خلق الله. أمة أو طائفة تتذرع ببضعة أحاديث من أحاديث نبيها صلى الله عليه وسلم، لما قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، فيعد نفسه من الغرباء لكنه يختبئ في البيت كالنساء، يعد نفسه ممن جعل حيرانا لما يجعل أو يكون الحليم فيه حيرانا كما حدث نبينا صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يقدم ولا يؤخر، بل يدخل في بيته ويولول ويلطم الخدود ويشق الجيوب ولا يؤمل في هذه الأمة خيرا، ويتذرع كذلك بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فنقول لهؤلاء: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث عن آخر الزمان وأنه يكون فيه الحليم حيرانا ما قال لك استسلم لحيرتك، ولا قال لك لما قال وليسعك بيتك أي أدخل إلى بيتك ولا تخرج منه، وإنما لو استشرى شرك في الناس أدخل إلى بيتك حتى لا تثير فسادا في الناس، ولا قال لك ابكي على خطيئتك أي أن تبكي كما تبكي النساء أسفا ومللا وكللا وفقدان آمال، بل ابكي على خطيئتك حتى يغفرها الله، ولا قال لك أن تكون غريبا أي أن تكون منعزلا تاركا الخير كله وتاركا العمل للدين كله وتاركا خدمة دين الله عز وجل، فتعد هذا غربة لا يا عبد الله. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرباء قال: هم الذين يصلحون، وفي رواية يصلحون إذا فسد الناس. فبالتالي مفهوم الغربة عند هؤلاء مغلوط. طائفة أخرى هي طائفة انغمست في الدنيا وألهتها تجاراتها وزراعاتها وصناعاتها ودكاكينها عن خدمة دين الله عز وجل، وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. لما سمع بالهزة قال: لعلها تكون شيئا طبيعيا، لعلها تكون من الأمور الطبيعية، لعلها تكون ظاهرة أرضية، ولعل الله عز وجل قد غضب على أناس أنا لست منهم، لأني أرعى أسرتي وأرعى أهلي. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو من الحق أن أترك أسرتي وأهلي وبني يموتون جوعا ثم أذهب لخدمة دين ربي سبحانه وتعالى، وكذلك يتذرع كما تذرعت الطائفة الأولى بنصوص وأحاديث لم يفهمها حق الفهم، وفهم أن انصرافه إلى الدنيا إنما هو انصراف محمود، ونسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الآخرة همه جمع الله له غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يصبه من الدنيا إلا ما كتب له. فبالتالي جريك وراء الدنيا خوفا من الجوع وخوفا على أهليك وعلى أولادك وعلى عيالك، تريد بذلك أن تتهرب وأن تتملص من خدمة دين الله، وأن تقوم ليعلي الله تعالى بك وبأمثالك من المؤمنين كلمة الله، وأن تكون سببا في تمكين هذه الأمة الذي بشر به ربنا جل وعلا وبشر به نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يا عبد الله. طائفة ثالثة لما سمعت بالهزة قالت: إنما هو أمر طبيعي جدا، لا علاقة له لا بأمر رباني ولا بغضب من الله، وإنما هو كلام سخيف يضحك به أصحاب الدين على البسطاء من المسلمين. وهذه طائفة تأثرت وانبهرت وفتنت بما كان في الغرب ومن حضارة الغرب وما توصلوا إليه وما وصلوا إليه، حيث إنهم يقولون إن هذه الأمة أمة متخلفة، أمة لا تتقن العلم ولا التقانة، ولا يصلح أن تكون رائدة ولا قائدة ولا سائدة، ولا ينبغي أن تكون لها كلمة في الأرض. لماذا؟ يأبى هذا الإنسان إذا ما ركب في سيارته أن يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا. لما يا عبد الله؟ يقول: لأن الذي سخر لنا هذا هم الكفرة. يأبى هذا الإنسان أن يقر بأمجاد المسلمين لأن غير المسلمين وصلوا إلى القمر، ونحن لازلنا نختلف فيما بيننا في مسائل فرعية، فنقول لهذا المسكين ولأمثاله من المساكين: أين أنت من هؤلاء وهؤلاء؟ إذا كان الكفرة قد صعدوا إلى القمر ونحن متخلفون راتعون في خلافاتنا، فأنت لا قمرا صعدت ولا دين الله نصرت، وإنما تحدثنا عن كوكب اليابان وتحدثنا عن حضارة فلان وعلان، وليس لك كلام إلا هذا، ولا أنت إلى دين الله عز وجل قدمت ولا إلى أولئك قدمت، فضعت بين هؤلاء وهؤلاء. ونقول له مقالة ربنا سبحانه وتعالى، قال: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال ربنا تبارك وتعالى في هؤلاء الذين يوصفون بأنهم يعلمون كل شيء، قال الله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا؟ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أي الأمم التي سبقت، لا تحسبن أن الحضارة التي تعيشها اليوم لم يسبقنا إليها أو إلى أحسن منها من كانوا قبلنا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ كانوا أكثر منهم قوة، وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، وجاءتهم رسلهم بالبينات، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فحذار يا عبد الله من أن تكون متمنيا أن تكون من قوم غضب الله تعالى عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا عظيما. حذار أن تتمنى أن تكون من قوم نوح الذين ما أغنت عنهم حضارتهم من الطوفان، أو أن تتمنى أن تكون من قوم عاد الذين ما أغنى عنهم ما كانوا عليه من الجسد ومن القوة لما أتتهم ريح فيها عذاب مهين. حذار من أن تتمنى أن تكون من قوم ثمود الذين جابوا الصخر بالواد فما أغنت عنهم ذلك من الصيحة شيئا. حذار أن تكون متمنيا لأن تكون جنديا من جنود فرعون لما غرق 600,000 من الناس من الجنود ما أغنى ذلك عنهم من الغرق شيئا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طائفة رابعة حملوا راية هذا الدين وعكفوا على خدمته وسعوا بما أوتوا من قوة ومال وجهد وصحة ومقدرات على إعلاء كلمة الله عز وجل ونشر الخير بين الناس. وهؤلاء لما سمعوا بالهزة قالوا توبوا يا عباد الله، فإن ربكم سبحانه وتعالى يستعتبكم فأعتبوه. وهؤلاء لما علموا أن الأرض ما اهتزت فرحا ولا طربا، وإنما اهتزت لتنبئهم أن الله عز وجل قريب غضبه، وإنه سوف يأتي على الناس يوم إن لم يكن غدا فبعد غد، وإن لم يكن بعد غد فمهما طال أمده فإنه لابد آت من أن يأتي يوم يغضب الله تعالى فيه غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. هذا اليوم يذكرنا به ربنا بين الحين والآخر رحمة منه سبحانه وتعالى. هذا اليوم يمهد له ربنا سبحانه وتعالى تذكرة لقلوب المؤمنين بين الحين والآخر، أن يا عباد الله إن رأيتم اليوم هزة لم تشعروا فيها أو أكثركم ما شعر فيها فإنه سيأتي عليكم زمان تتزلزل فيه الأرض زلزالا، تخرج منه الأرض بعد ذلك أثقالا، وتحدث بكل أمر كان عليها من خير أو شر، تحدث بمن كان يتكلم بذات اليمين ومن كان يتكلم بذات الشمال، تحدث بمن كان مصلحا ومن كان مفسدا، ستحدث يومئذ الأرض أخبارها، ولن يبقى خبر إلا وتحدث به يوم يناديها ربها سبحانه وتعالى ويقول لها ما لها. بعض حملة الراية للأسف يخطئون في تعبيرهم عن هذا الأمر ويقولون للناس توبوا ويقولون خوفتنا الهزة، لكن تعالوا نرى هل خوفتهم حقيقة هذه الهزة؟ كيف تقول لقد خوفتني وأنت لازلت تتكلم على إخوانك ولازلت تطعن في إخوانك ولا زلت لا تراعي في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا زلت لا تراعي حديث نبيك صلى الله عليه وسلم الذي قاله بالفم الملآن: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كيف تقول خوفتني الهزة وأنت لا تراعي ما قاله نبيك صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، يوم اجتمع له أناس ما اجتمعوا له من قبل ولا من بعد، 100,000 صحابي أفضل وأعلى وأقدس كلمة قالها يومها صلى الله عليه وسلم: أما إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فقولك خوفتني الهزة ينبغي أن تراجعه مرة أخرى وأن تعرف، أن تعرف هل خوفتك الهزة حقا. كيف تقول خوفتني الهزة وأنت لازلت قابعا قاعدا لم تتحرك، وأنت تعلم أن مدينتك أو قريتك والقرى المجاورة تغص في المنكرات وترتع في الموبقات، وتعلم أن الفواحش وصلت إلى باب دارك ولربما دخل بعضها إلى دارك، ومع ذلك لا يتحرك لك جفن ولا تقوم من مقامك ولا تتحرك لدينك ولا تشفق على إخوانك الذين زلزلوا وبقوا في مكانهم في موبقاتهم وفي منكراتهم راتعين، ولا تشفق عليهم وتقول: لعلي أكون سببا في خروجهم من النار، لعلي أكون سببا أو سهما يصيب الله تعالى به الشيطان وجنوده، لعلي أكون سببا في توبة التائبين، لعلي أكون سببا في تعلم الجاهلين، لعلي أكون سببا في عودة البعيدين والقاصين، لعلي لعلي لعلي. عباد الله، هذه الهزة ينبغي أن نراها بشكل مختلف وأن نعيها بصورة مختلفة. اسمع مني كلاما احفظه جيدا، هذه الهزة لم تكن للأرض خاصة وإنما كانت لقلوب المؤمنين، حتى تنتبه من غفلتها وتقوم من سباتها وتستيقظ من نومها العميق الذي رتعت فيه من أزمنة طويلة، حتى باتوا يقلبون ذات اليمين وذات الشمال، حتى تعفنت أجسادهم وهم جالسون، حتى تعفنت أجسادهم وهم قابعون، حتى تركوا العمل لدين الله سبحانه وتعالى. كل يرمي الحمل على غيره، وكل يقول لعله يتوب على يدي غيره، وكلهم يقول لعل كلمة الله ترفع بغيره، وكلهم يقول لعل الجهل يرفع بغيره، ولا تزال كذلك حتى تأتي الزلزلة. فإذا جاءت الزلزلة فلن يغنينا ذلك من الله شيئا، ولن يعيننا هذا يوم القيامة عند الله شيئا، ولن يخرجنا هذا يوم القيامة من غضب يغضب الله تبارك وتعالى فيه، ومن سخط يسخط الله تعالى فيه على المقصرين. ولا يتوب الله عز وجل إلا على من تاب وأصلح وبين وعمل لدينه سبحانه وتعالى إلا أن يشاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يستعملنا لدينه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يتوب علينا وألا يؤاخذنا بفعل السفهاء منا، وأن يجعلنا ممن يستمعون قوله فيكونون فيه مبادرين وإليه معاجلين وفي الخير مسارعين، إن ربنا فعال لما يريد وبالإجابة جدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.